وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالجار والصاحب. تقدمت أحاديث الباب كلها تدل على وجوب إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه، فالجار له حق عظيم، فالواجب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إكرامه والإحسان إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية أبي شريح: فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا اللسان خطره عظيم، فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه عما لا ينبغي، فإما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، هذا هو الواجب على المؤمن، حذر من شر لسانه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به؟ قال: يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الصهينة، العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وإذا العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله ما يتبين فيها، يكتب الله له بها رضا. فأنت يا عبد الله على خير إذا حفظت لسانك وصنت لسانك، وأنت على خطر إذا أطلقت هذا اللسان ولم تتحفظ. تقول عائشة رضي الله: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. هذا يدل على أن العبرة بالجوار بقرب الباب لا بقرب الجدار، فالجيران متفاوتون، كل من كان أقرب بابا فهو أحق بالإكرام والإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابا. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في الشاشة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، خير الجيران خيرهم لجاره. فالمؤمن يعتني بصحبه ولا يؤذيهم، يصلهم، يحسن إليهم، يعلمهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يرشدهم إلى الخير، يواسيهم من ماله إن كانوا فقراء. هكذا الصاحب الخير الطيب، وهكذا مع الجيران ومع الأقارب يكون محسنا كافا للأذى، يقول الخير ويكف الشر مع الجيران ومع الأقارب ومع غيرهم. وفق الله الجميع. الجار للقربى والجار الجنوب، هذا في الآية الكريمة. سم الجار القريب والجار الجنوب البعيد، يعني يقدم. يقول سبحانه: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنوب. الجار للقربى له خصلتان: الجوار والقربى، تكون صدقة فيه ولا هدية فيه، لها جهتان: صدقة وصلة. والجار الجنوب البعيد، يعني سم. الفقير اللي هو قريب يكون صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة للرحم إثنتان، صدقة وصدقة، وعلى الفقير ليس بالرحم صدقة. مع بعده يقدم على القريب، مع بعد القريب في الصلة يقدم على القريب في المنزل، القريب يقدم على البعيد، صدقة القريب صدقة وصلة. والآية: وعلى الأجنبي صدقة فقط. سموا الآية: الجار للقربى والجار للجنب. أحسن الله. الجار للقربى قبل هو الأول. أحسن الله إليك. رجل يطلب العلم ويكذب على شيخه، يقول قال الشيخ كذا ولم يقل الشيخ، هل هو ثقة؟ لا، يكذب، لا يجوز هذا، وليس بثقة. من الجوار بكذب ما يصدق. أحسن الله إليك. صحة حديث عبد الله بن عمرو: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ما أعرفه، وما أذكر هذا. السند أحسن. ما أذكر هذا. سند الحديث معي. نعم. قل: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله ابن يزيد. أبو عبد الرحمن ثقة الحبولي في شرح بن شريك هذا محنظر يحتاج نظر تقريب معي يقول حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو. مش يعني شرحبيل لبيت انت رأي شرحبيل بن شريك صلى الله عليه. نعم المعتبر في تحديد الجواب والإمام سم رواه الدارمي والإمام أحمد كذلك. هاشية قال الشيخ نعم هاشية نعم قال الشيخ عيب الموت وإسناده صحي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على حاشية الرياض الصالحين. نعم شرحبيل ابن شريك كذا ذكره صاحب الكمال صوابه شريك ابن حنبل أبو داود والترمذي وغيره شرحبيل ابن شريك المعافري المعافري أبو محمد المصري ويقال شرحبيل ابن عمرو ابن شريك صدوق من السادسة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. زين هذا لا بأس. ما الفضل في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم في آيات الطلاق؟ نعم يعمل الفضل بالحلال والصدقة والإحسان الشفاعة الطيبة بعد الفراق. بعد الفراق الكلي. لا تنساه ولا ينسى. الطلقة الأولى والثانية والثالثة. لا ينسى الفضل. من مكارم الأخلاق. المعتبر تحديد الجوار هل مرده إلى العرفة صلى الله عليه؟ لا قرب البيبان. ثم قرب الباب هو أقرب. لكن تحديدا يروى في يروى 40 دار ولكن ما في حديث صحيح يحدد إنما كل مكان أقرب أولى. كل مكان أقرب باب يعني.